الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حاصل ما ذكرناه إلى الآن هو أن الصحيح في ثمرة بحث الترتب هو ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، لأن الثمرة التي ذكرها السيد الأستاذ الخوئي لهذا البحث أصبحت خاضعة للمناقشة كما عرفنا ذلك مفصلا. والشيء الذي نريد أن نقوله اليوم هو أنه كيفما كان، أيا ما كانت ثمرة بحث الترتب سواء هذه أو تلك، على كل حال ثمرة هذا البحث سواء قلنا بالصياغة التي اخترناها تبعا لسيدنا الأستاذ الشهيد، أم قلنا بالصياغة التي أفادها السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، على كل حال ثمرة هذا البحث موقوفة على أصلين موضوعيين. لو لم يتوفر معا لم تظهر أي ثمرة لبحث الترتب، لا بحسب صياغتنا ولا بحسب صياغة السيد الأستاذ الخوئي. لا بد من توفر أصلين حتى تكون للبحث عن الترتب ثمرة أيا كانت. الأصل الأول أن نقول ونبني على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذا شرط أساسي في بحث الترتب، في ثمرة بحث الترتب. يعني مثلا الأمر بإنقاذ الغريق لا يقتضي النهي عن الصلاة التي هي ضد خاص للإنقاذ، الصلاة مثلا في آخر وقتها المضيق، لو تزاحمت الصلاة في آخر وقتها مع الإنقاذ إنقاذ الغريق فالأمر بإنقاذ الغريق هذا لا يقتضي النهي عن الصلاة. إذا قلنا بهذا المبنى فحينئذ تظهر الثمرة لبحث الترتب سواء بصياغتنا أم بصياغة السيد الأستاذ الخوئي. أما أنها تظهر بصياغتنا فلأنه على القول بالترتب لا يقع التعارض بين هذين الخطابين، بين هذين الأمرين، يعني الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة، لأن كلا منهما وإن كان مشروطا بالقدرة لكن المكلف قادر على كل واحد من الفعلين إذا ترك الفعل الآخر، قادر على الإنقاذ إذا ترك الصلاة، وقادر على الصلاة إذا ترك الإنقاذ. فما دام قادر إذن لا يوجد تعارض بين الأمر بالصلاة بشرط ترك الإنقاذ، والأمر بالإنقاذ مثلا بشرط ترك الصلاة. لا يوجد تعارض بين هذين، بل يدخل المورد في باب التزاحم بعد، مو تعارض. هذه إذا قلنا بإمكان الترتب، فإذا قلنا بإمكان الترتب حينئذ لا تعارض بل تزاحم. أما إذا قلنا باستحالة الترتب يقع التكاذب بين الخطابين، بين الأمر بالصلاة والأمر بالإنقاذ، لأنه ترتب مستحيل حسب الفرض، فيستحيل أن يأمره بالصلاة ويأمره بالإنقاذ في آن واحد، ولو يأمره بنحو الأمر الترتبي هذا مستحيل. فإذا استحال إذن الأمر بالصلاة يعارض الأمر بالإنقاذ، والأمر بالإنقاذ يعارض الأمر بالصلاة، يدخل المورد في باب التعارض. هذه هي ثمرتنا، ثمرتنا أنه بناء على الترتب لا يدخل في باب التعارض بل باب التزاحم، بناء على عدم الترتب يدخل باب. فهي ثمرة تجي إذا بنينا على أن الأمر بالإنقاذ مثلا لا يقتضي النهي عن الصلاة، الثمرة تظهر على صياغتنا، وكذلك على صياغة سيد الخوي أيضا تظهر الثمرة. كيف؟ هم لأنه إذا قلنا بالترتب تصح الصلاة، لأن الثمرة عند سيد الخوي كانت عبارة عن صحة الصلاة وبطلان الصلاة. إذا قلنا بالترتب تصح الصلاة، لماذا؟ لأنه يوجد أمر ترتبي بالصلاة، الآن على الترتب هذا معناه، فهي الصلاة صحيحة. وأما على القول باستحالة الترتب لا تصح الصلاة، تبطل، لأنه لا يوجد أمر. إذن فبناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، حينئذ تظهر الثمرة لبحث الترتب أيا كانت الثمرة. أما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، مثلا الأمر بالإنقاذ يقتضي النهي عن الصلاة، حينئذ لا تظهر الثمرة لبحث الترتب، لا ثمرتنا ولا ثمرة السيد الأستاذ الخوي أصلا. أما أن ثمرتنا لا تظهر فلأنه ثمرتنا كانت عبارة عن التعارض وعدم التعارض، هنا لا، بعد ماكو فرق، سواء قلنا بالترتب أم أنكرنا الترتب على كل حال يقع تعارض بين الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة. لماذا يقع التعارض؟ لأن الصلاة منهي عنها حسب الفرض، فإن الأمر بالإنقاذ يقتضي النهي عن الصلاة. خب الصلاة إذا أصبحت منهيا عنها كيف يمكن أن يتعلق الأمر بها؟ حتى أمر ترتبي مستحيل، يستحيل أن يتعلق الأمر بالصلاة التي تعلق بها النهي، لأن الأمر والنهي لا يجتمعان في شيء واحد، هذا شيء واحد وهو الصلاة، هم يؤمر بها مثلا أمرا ترتبيا وهم ينهى عنها، كيف يصير؟ ما يمكن، يتعارض الخطابان، خطاب أنقذ يتعارض مع خطاب صلي، لأن خطاب أنقذ يستبطن يعني لا تصلي، يستبطن النهي عن الصلاة، فكأنه قال أنقذ ولا تصلي وصلي، يصير هذا تكاذب. حتى لو كان صلي هم ترتبي هم تكاذب يحصل، لأن من قال أنقذ في بطنه قال شنو؟ لا تصلي. بعدين شنو يقول لك؟ صلي إن لم تنقذ. هو نهى عن الصلاة، كيف يأمر بالصلاة حتى بنحو الترتب؟ ترتب بعد ما يفيد، نهي موجود، نهي جاي من الأمر بالإنقاذ، النهي عن الصلاة جاي من الأمر بالإنقاذ. فمع وجود النهي لا يمكن أن يتعلق الأمر بالصلاة، سواء أمر عرضي أو أمر ترتبي، على كل حال ما يصير. الاجتماع بالدين في شيء واحد، هم ما يكون في باب اجتماع الأمر والنهي، لكن هناك في عنوانين صلاة وغصب، هناك عنوان واحد صلاة، هم صلي وهم لا تصلي، ما يصير، هذا مستحيل. إذا سقط الأمر بالإنقاذ اعتبار أنه ما عقل، فالنهي عن ضد الخاص اللي هو النهي عن الصلاة بعدها يسقط المفروض، فالأمر ممكن يجي لا ليش يسقط؟ الأمر بالعصيان خب سقط الأمر بالإنقاذ، مو شيء عصى. إيه يعني بالنتيجة الأمر بالإنقاذ عصى بالعصيان، مو أنه سقط الأمر بالإنقاذ عن الحجية. إحنا النهي عن الصلاة منين جبناه؟ من الأمر بالإنقاذ. فإذا سقط الأمر بالإنقاذ لازم أن يسقط. ليش؟ أقول هو جاوبكم هذا. ليش؟ لأن الدراسة الثانية تابعنا كان إذا مطابقية يقولون. فهذه مو حجية، سقط الأمر بالإنقاذ. ما سقط عن الحجية خوف، سقط عن بالعصيان، سقط بماذا سقط؟ بالعصيان. السقوط بالعصيان خوف ما يسبب سقوط النهي، النهي عن الإنقاذ. نعم لو كان الأمر بالإنقاذ قد سقط عن الحجية، يعني لمانع يمنع عن حجيته، مثلا الأمر بالإنقاذ وجد له معارض وتعارض مع معارضه فسقط عن الحجية من باب التساقط، تعارض والتساقط. هناك الدلالة المطابقية يقول سقط عن الحجية، إذن الدلالة الالتزامية وهي النهي عن الضد الخاص هم خلت تسقط عن الحجية. هذا كله فيما لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فالدلالة الالتزامية هم تتبعها، لكن هنا الدلالة المطابقية على وجوب الإنقاذ بماذا سقطت؟ بالعصيان، بالتمرد. سابقا قلنا ان العصيان يسقط التكليف. بلي يسقط التكليف، بس اقول الدليل ما سقط عن الحجية. صحيح، حتى هاي القاعدة فيما العقلية اللي هي ان الامر بالشيء يقتضي انه ضد. بلي هاي القاعدة العقلية، بالتالي انه مترتب على كلا طرفين، يعني على طرفين، وهي الامر بالشيء يقتضي دليل. فإذا الأمر بالشيء سقط، فإذا دل دليل الإعراف سقط من هذه القاعدة، فالعقل شلون يدرك أنه النهي عن ضد الخاص باقي؟ مولانا شوفوا الدليل الذي دل على الأمر بالشيء يدل على بالدلالة التزامية، يدل أيضا على النهي عن ضده الخاص. الدليل خوب، إذن الدليل له مدلولان، مطابقي والتزامي. المطابقي هو الأمر بالشيء، والالتزامي النهي عن ضده الخاص. هذا الدليل إذا سقط مدلوله المطابقي عن الحجية بسبب معارضين أو بأي سبب سقط عن الحجية، يعني هذا الدليل بعد مو حجة بالنسبة لنا، ما يثبت لنا الأمر بالشيء، حينئذ قولوا الدلالة الالتزامية هم تسقط عن الحجية لأنها تابعة. لكن هنا لو عصى المكلف عصى وجوب الإنقاذ، هل إن دليل أنقذ الغريق سقط عن الحجية؟ ما سقط، الدليل باقي على حجيته، هذا متمرد، يعني لا زال إنه لا زال حجة يخاطب المكلف أنقذ الغريق. لا بعد ما أنقذ مات الغريق، لا زال هذا الدليل حجة على المكلف، لا زال هذا الدليل حجة، يعني هذا الدليل لا زال يؤاخذه. ما له معنى إذا كان حجة غير مطلوب يحرك فيه، إذا هو المكلف أنه بالتالي أنه ما أنقذ الغريق، فما حقق متعلق التكليف، بالتالي أنه شلون ما يحرك بعد؟ إذا هو عاطي انتهى بعد، راح الغريق مات غرق خوب، وبالتالي انه يسقط المفروض انه الامر بالانقاذ. اي يسقط من باب العصيان يسقط. فاذا سقط بعد ما القاعده العقليه الطرف الاخر لم يسقط. لا، السقوط بالعصيان ما يوجب السقوط عن الحجيه. مسألة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية مسألة مربوطة بالسقوط عن الحجية، مو سقوط الأمر كيفما كان، سقوط الأمر كيفما كان لا، حتى تقولون فهنا سقط الأمر ولو بالعصيان سقط. إذن لا، هناك نقول أنه الدليل إذا سقط عن الحجية في دلالته المطابقية يسقط عن الحجية أيضا في دلالته الالتزامية. هنا خب الدليل ما سقط عن الحجية، نعم هذا الدليل عصاه المكلف، المكلف تمرد الآن بعد أمر، يعني لا زال حجية، لا زال الآن بعد هذا الأمر لا ليس له فاعلية، بل ما يحرك هذا الأمر، لا يحرك المكلف على نحو الإنقاذ، ما يحركه. افرضوا اذا ما يحرك يعني معناها انه بعد ما قم منجز، افرضوا ما يحركها نحو النهي نحو ترك الصلاه، ما يحركها، لكن الفعليه موجوده، فعليه الامر هم موجوده، فاعليه ما بلي تنجيز ماكو، فاعليه ماكو، تحريك ماكو، لكن قلنا سابقا الفعلية خمس متروح. فالدلالة دلالة الأمر على النهي عن الضد، يعني هذه الصلاة هناك حرمة فعلية فيها، نعم حرمة فاعلية بحيث تحرك نحو ترك الصلاة هذه ما موجودة، لكن الحرمة فعلية موجودة، كما أن فعلية الوجوب هم ما راحت، فاعلية راحت. خب فعلية الحرمة حرمة الصلاة هم مثل فعلية وجوب الإنقاذ موجودة، فهذه الصلاة بالأخرة الآن لها حرمة فعلية، الصلاة المحرمة بحرمة فعلية كيف يتعلق أمر بها؟ ما يمكن أن يتعلق أمر بها، لا أمر عرضي ولا أمر من نحو الترتب، ما يمكن. خب إذن فبحسب صياغتنا لا تظهر الثمرة، وأما أنها لا تظهر بحسب صياغة السيد الأستاذ الخوئي فأيضا ثمرة السيد الأستاذ الخوئي كانت عبارة عن صحة الصلاة وعدم صحتها، إذا قلنا بالثلاث ثوب فصحيحة، إذا لا هاي ثمرة، هذه هم تظهر، لأنه ما دام الأمر بالإنقاذ يقتضي النهي عن الصلاة فهذه الصلاة باطلة على كل حال، لا يمكن تصحيح هذه الصلاة من خلال الأمر، سواء قلنا بالترتب أو أنكرناه، لأنه بعد أن فرض تقديم الأمر بالإنقاذ إذن الصلاة المزاحمة للإنقاذ منهي عنها، فكيف تكون مامورا بها؟ ما يمكن. فإذا لم يمكن تعلق الأمر بها بماذا نصحح الصلاة؟ ماكو أمر حتى نصحح الصلاة، فتبصر ما يفرق سواء كان بترتب أو قلنا. هذا إذا كان الواجبان مضيقين كما في المثال الذي ذكرناه، تزاحم إنقاذ الغريق الذي هو واجب مضيق مو موسع، العزرائيل ما يعطي مهلة للغريق فواجب مضيق، وتزاحم هذا الواجب المضيق مع صلاة مضيقة في صلاة في آخر وقتها، هذا بناء على أن الأمر بالإنقاذ لا يقتضي النهي عن الضد عن الصلاة تجي الثمرة، ثمرتنا وثمرة الشرقية، بناء على أن الأمر بالإنقاذ يقتضي النهي عن الصلاة ما تجي الثمرة، لا ثمرتنا ولا ثمرة السيدنا، هذا في الواجبين المضيقين. أما إذا كان الضد الخاص الذي يزاحم الإنقاذ واجبا موسعا، بعض أفراده تزاحم مع الإنقاذ مثلا فرضنا أن الصلاة في منتصف الوقت مو في آخر الوقت، ساعة بثلاثة العصر تزاحمت الصلاة مع إنقاذ الغريق، هو الإنقاذ واجب مضيق، الصلاة الآن واجب موسع، لكن هاي الصلاة الآن في الساعة الثالثة يعني ساعة الإنقاذ، هاي الصلاة هذا الفرد من الصلاة مزاحم للإنقاذ، أما الأفراد الأخرى من الصلاة صلاة ساعة الأربعة أربعة ونص كذا مو مزاحم. فالضد الخاص المزاحم للإنقاذ واجب موسع بعض أفراده زاحم الإنقاذ. خب هنا لو آمنا بإمكان تعلق الأمر العرضي مو ترتبي، الأمر العرضي بالجامع جامع الصلاة الذي يشمل بإطلاقه يشمل الفرد المزاحم أيضا، لو قلنا بأنه من الممكن في هذه الصورة من الممكن أن يأمر المولى المكلف بجامع الصلاة الجامع الذي يشمل حتى هاي الصلاة المزاحمة، لكن الأمر مو بهاي الصلاة بالخصوص، بالجامع، الأمر بالجامع بين المزاحم وغير المزاحم، هذا ممكن معقول ثبوتا في عرض الأمر بالإنقاذ، في عرض الأمر بالإنقاذ مو بالترتب، لأن هذا محل خلاف سبق وأن ذكرنا الخلاف. إذا قلنا بإمكان الأمر العرضي بالجامع بين الفرد المزاحم والفرد غير المزاحم، حينئذ لم تظهر ثمرة للترتب أصلا، لا على صياغتنا ولا على صياغة السيد الأستاذ الخوي. كيف؟ أما على صياغتنا أنه تعارض وعدم التعارض، باعتبار أنه لا يقع التعارض بين هذا الأمر بالجامع جامع الصلاة وبين الأمر بالإنقاذ، ماكو تعارض بينهما، سواء كان الترتب أو قلنا بالترتب ما يفرق، لا تعارض على كل حال بين الأمر بجامع الصلاة والأمر بالإنقاذ. لماذا؟ لأن الأمر بالإنقاذ وإن كان مقتضيا للنهي عن الضد الخاص حسب الفرض، نتكلم بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، صحيح الأمر بالإنقاذ يقتضي النهي عن الضد الخاص، الضد الخاص ما هو هنا؟ ها هذا الفرد من الصلاة، صلاة ساعة بالثلاثة المزاحمة بالإنقاذ، بل الأمر بالإنقاذ يقتضي النهي عن هذه الصلاة، لكن هاي الصلاة لم يتعلق الأمر بها حتى يستحيل، الأمر تعلق بجامع الصلاة، شو ربط الأمر بالصلاة لم يتعلق بهذا الفرد المزاحم حتى تقول هذا الفرد منهي عنه إذن كيف يؤمر به؟ لا الأمر أصلا مو يمه، الأمر تعلق بالجامع، والجامع لا يضاد الإنقاذ ولا يزاحمه، جامع الصلاة ما يزاحم الإنقاذ، لأن المكلف يقدر يجمع بين جامع الصلاة وبين الإنقاذ، يروح ينقذ وبعدين هنا يروح يصلي، ما كنت تضاد ما كنت تزاحم، فالأمر تعلق بالجامع والجامع هم مو ضد الإنقاذ، فالأمر بالإنقاذ ليس يقتضي مقتضيا للنهي عن الجامع، إذن ماكو مشكلة سواء قلنا بالترتب أو أنكرنا، مو يم الترتب بعد ما نحتاج إلى الترتب، من أجل عدم وقوع التعارض بين الخطابين لا نحتاج إلى الترتب، فثمرتنا لا تظهر. وأما ثمرة السيد الأستاذ الخوي مسألة صحة الصلاة وعدم صحتها أيضا لا تظهر، لأن الصلاة صحيحة على كل حال، وذلك لأن هناك أمرا بالصلاة أمرا عرضيا ما نحتاج إلى الترتب. يوجد أمر عرضي بالصلاة يعني جامع الصلاة فلا حاجة إلى الأمر الترتبي حتى نصحح الصلاة. فسواء قلنا بالترتب أو أنكرنا الترتب الصلاة صحيحة. هذا فيما لو قلنا شنو لو قلنا بإمكان تعلق الأمر العرضي بالجامع فالثمرة ما تظهر لا ثمرتنا ولا ثمرة السيرة. أما لو قلنا بعدم إمكان تعلق الأمر العرضي بالجامع الشامل بإطلاقه للفرد المزاحم لو قلنا بهذا فحيث أن المفروض هو البناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص هكذا فرضنا نتكلم على هذا المبنى فلا تظهر أيضا ثمرة للترتب لا على صياغتنا ولا على صياغة السيد الرسالة. أما على صياغتنا فلأنه في مثل هذا الفرض يقع التعارض بين الأمرين يعني الأمر بالإنقاذ والأمر بالصلاة يقع التعارض حتى لو قلنا بالترتب ترتب ما يشفع لنا في عدم وقوع التعارض التعارض يقع وإن قلنا بالترتب لماذا؟ لأنه يصبح إطلاق هذا الأمر الترتبي بالجامع الأمر الترتبي بجامع الصلاة بنحو يشمل الصلاة المزاحمة هذا الإطلاق يصبح معارضا للأمر بالإنقاذ الذي يقتضي النهي عن الضد الأمر بالإنقاذ يستبطن ويقتضي ويستلزم النهي عن الصلاة صلاة المزاحمة. من جهة أخرى الأمر بجامع الصلاة قلنا عدم إمكان الأمر العرضي للجامع هذا فرضنا أصل فرضنا الأمر العرضي ما يمكن لكن أمر ترتبي شلون فإذا أمر أمرا ترتبيا بجامع الصلاة هذا خب ما بمانع من ذيك الجهة صحيح لا خب حينئذ يتعارض هذا الأمر الترتبي بجامع الصلاة يتعارض مع الأمر بالإنقاذ لأن الأمر بالإنقاذ يقتضي النهي عن الصلاة وهذا النهي يستحيل اجتماعه مع الأمر بالجامع الذي يشمل هذا الضد ما يمكن أن يجتمع مع ذاك الأمر فيقع التعارض هذا على صياغتنا. وأما على صياغة السيد الأستاذ الخوي فأيضا لا تصح الصلاة على كل حال وإن قلنا بالترتب لأن الأمر بالإنقاذ يقتضي النهي عن الصلاة المضادة حسب الفضل فلو قدم الأمر بالإنقاذ وهو يقتضي النهي عن الصلاة إذن لا يبقى حينئذ أمر بالصلاة ولو أمر بنحو الترتب لأنه كيف يؤمر بالصلاة والحال هي منهي عنها حسب الفرض إذن فتبطل الصلاة بسبب عدم وجود أمر بها حتى لو آمنا بالترتب هم مع ذلك الصلاة باطلة فالثمرة مع السيد الخوي هم مسجية. هذا هو الأصل الموضوعي الأول قلنا يشترط في ثمرة بحث التلتوب أصلان موضوعيان لا بد من توفرهما. الأول هذا أن نقول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، حينئذ تجي الثمرة أيا كانت. أما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فماكو ثمرة لبحث الترتب، لا ثمرتنا ولا ثمرة. هذا الأصل الموضوعي الأول. والأصل الموضوعي الثاني الذي لا بد أيضا من توفره لكي تظهر ثمرة بحث الترتب أيا كانت، هو أن نقول بأن القدرة شرط في التكليف. هذا هم شرط. كل من ينكر أن القدرة شرط في التكليف هذا ما يمكن أن يتصور ثمرة لبحث الترتب. بالأمس هم قلنا، ولذا قلنا أن السيد الأستاذ الخوئي إحدى ملاحظاتنا عليه بالأمس كانت أنه هو ما يمكن على مبانيه ما يقدر يصور ثمرة لبحث الترتب، لأن هو ينكر كون القدرة شرطا في التكليف. الإيمان بأن القدرة شرطا في التكليف وأن تكليف العاجز محال، الإيمان بهذا المطلب أصل موضوعي وشرط أساسي لظهور ثمرة بحث الترتب. إذا آمنا به فتظهر الثمرة، سواء ثمرتنا أو ثمرة السيد الأستاذ الخوئي. أما ثمرتنا تظهر ليش؟ لأنه على القول بالترتب لا يقع التعارض بين الخطاب بالإنقاذ والخطاب بالصلاة، وإنما يقع التزاحم بين الواجبين، لأن كلا منهما وإن كان مشروطا بالقدرة لكنه نظرا إلى أن المكلف قادر على كل واحد منهما إذا ترك الآخر، فلذا لا تكاذب بين الخطابين، إذ يرجع كل خطاب إلى أنه يجب عليه هذا إذا ترك ذاك، ويجب عليه ذاك إذا ترك هذا. لكن بما أنه ليست له سوى قدرة واحدة فلذا يقع التزاحم. أما تعارض وتكاذب بين الخطابين ما يحصل، هذا لو آمنا بالترتب. أما لو أنكرنا الترتب بعد ما نقدر نقول أنه لا تكاذب، لا يمكن أن نقول أنه لا تكاذب بين الخطابين، وأنه كل واحد من الخطابين مرجعه إلى أنه إن ترك ذاك إذن يجب عليه هذا، وإن ترك هذا يجب عليه ذاك. ما نقدر نقول هذا، ليش؟ لأن هذا هو الترتب. إن ترك ذاك يجب عليه هذا، إن ترك هذا يجب عليه ذاك، هذا هو الترتب بعينه، وقد أنكرنا الترتب. مفروض شيء الشيء اللي أنكرناه بعد ما نعود إليه. إذا أنكرنا الترتب إذن ما يمكن أن نقول أن المكلف أمر بهذا بشرط ترك ذاك، وأمر بذاك بشرط ترك هذا، لأن هذا هو الترتب. غاية الآن ترتب من الجانبين. إذن فلا بد من سقوط أحد الخطابين، وحيث أن إطلاق كل منهما يقتضي بقاءه وسقوط الآخر، إذن يقع التكاذب بينهما، وهذا هو التعارض. هذه ثمرتنا. وأما ثمرة السيد الأستاذ الخوئي أيضا تظهر لو شنو؟ لو آمنا بأن القدرة شرط في التكليف، هم تظهر، لأنه على القول بإمكان الترتب يمكن تصحيح الصلاة من خلال الأمر الترتبي، يؤمر بالصلاة مترتبان يعني بشرط ترك الإنقاذ. خب لو ترك الإنقاذ كان قادرا على الصلاة، وقد لهم شرط التكليف، إذن فيؤمر بالصلاة. فالصلاة يوجد بها أمر، لأن شرط الأمر القدرة، والقدرة موجودة. إذا ترك الإنقاذ هو قادر على الصلاة، والقدرة هم شرط، قلنا إذن فالتكليف بالصلاة موجود، أمر بالصلاة موجود، فتصح الصلاة بموجب هذا الأمر. أما على القول بإنكار الترتب لا يمكن تصحيح الصلاة، لأنه شنو؟ لا يوجد أمر بالصلاة أصلا، لا أمر عرضي في عرض الإنقاذ، أمر بالإنقاذ، ولا أمر طولي وترتبي بشرط ترك الإنقاذ. أما الأمر العرضي، أمر عرضي بالصلاة في عرض الإنقاذ ما موجود. لماذا؟ لانتفاء القدرة، وقد قلنا أن القدرة شرط التكليف. هذا الإنسان في عرض الإنقاذ ما يمكن أن يصلي، ما يقدر يصلي، ما يقدر يجمع بينهما في عرض واحد. كيف يؤمر بالإنقاذ ويؤمر بالصلاة في عرض الأمر بالإنقاذ؟ غير قادر. فالأمر بالصلاة منتفٍ بانتفاء القدرة، والقدرة شرط. فأمر عرضي ماكو، أمر ترتبي هم ماكو، لأن الترتب أنكرناه. المفروض أننا لم نقل بالترتب، إذن فلا يوجد أمر بالصلاة، فلا تصح الصلاة. هذه هم ثمرة السيد الرسول. إذن فثمرة الترتب أيا كانت إنما تظهر فيما إذا قلنا باشتراط القدرة في التكليف. أما لو أنكرنا ذلك فهذا يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.